هذه الأنساك يجب فيها الهدي على اثنين أو في اثنين منها، وهما التمتع والقران. وأما الإفراد فلا يجب، فلا يجب الهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.